بالإشكال في قوله بهبات وافرة، ولم قال بهبات وافرة كما قال تعالى وقبور الراسية نقرا. نعم نقول يجوز وافرات ووافرة، نعم، لكنهم يقولون إن جمع القلة الأفصح فيه المطابقة، جمع القلة الأفصح فيه المطابقة، وجمع الكثرة الأفصح فيه الإفراد، هذا فيما لا يعقل. طبعا الهبات متى؟ الهبات جمع قلة ولا جمع كثرة؟ لا، السالم من الجمعين، من جمع المذكر ومن جمع المؤنث، كلهم جمع قلة، جمع قلة، نعم. لكنهم يقولون إن ابن مالك رحمه الله قال بهبات وافرة أولا من أجل النظر، ومثل ما قلنا إن النظر يحمل الإنسان على شيء قوله أولى منه. والشيء الثاني كأنه أراد رحمه الله بهبات وافرة لما كان الوفور دلع الكثرة، استغنى بالمعنى عن اللفظ عن قوله وافرة. نعم، وعلى كل حال القاعدة التي نستفيد منها تعالى من كلام مالك هو أنه يجوز في ناس الجمع لغير العاقل إذا كان جمع قلة، إذا كان جمع كثرة فالأفصح الإفراد، وإذا كان جمع قلة فالأفصح المطابقة، ويجوز العكس. يجوز العكس، يعني يجوز تجمع في حال أن يكون الأفصح فيها الإفراد، ويجوز أن تخرج في حال أن يكون الأفصح فيها المطابقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.